أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أين الشرف يا عباد الله؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنة فاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيت رسول الله التابعين الطاهرين. حقا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يوم القيامة ينقسم الناس إلى عدة أقسام، فريق يسقي حضرة النبي، وفريق يسقي أبي بكر، وفريق يسقي عمر، وفريق يسقي سيدنا عثمان، وفريق آخر يسقي سيدنا الإمام علي، وفريق آخر يجد الكأس على فمه فيلتفت عن يمينه فلا يرى أحد، ثم عن يساره فلا يرى أحد، فيسمع قول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى ختام هذه الأمسية الدينية. قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز عزيز، أشكر باسمكم معالي الدكتور علي عبد الحليم الإعلامي الكبير والمذيع بالتلفزيون العربي، وأشكر كل السادة الحضور وفضيلة الشيخ أحمد زين المنتهل، كما أشكر الأستاذ علي بدوي رئيس موقع شبكة الإسلام والإنترنت العالمية، وكان معكم من أسرة المذيعين قناة الحافظ عادل فؤاد أبو العز. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.